طيب اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالحاجات الحرام لو جت منها فلوس هتبقى فلوس دي حرام،